إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، كما الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء والمتصرف في كل شيء وحده سبحانه وتعالى، الله هو الخالق وحده، الله خالق كل شيء وحده، لم يشاركه أحد من خلقه سبحانه وتعالى، وهو المتصرف في كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، بكل أنواع التصريف، بكل أنواع التصريف، حياة وموتى، صحة ومرضا، غنى وفقرا، هدى وضلالا، ضحكا وبكاء، كل أنواع التصريف إنما الحاكم فيها هو الله تبارك وتعالى، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. فالحكم له وحده سبحانه وتعالى في جميع شؤون خلقه جل وعلا. كذلك الله تبارك وتعالى هو الذي يشرع لعباده من الدين ما شاء، فالدين له سبحانه وتعالى، وعلى العباد الاستسلام لأمره جل وعلا. الدين الحق هو ما شرعه سبحانه وتعالى، وما لم يشرعه فليس بدين. قال تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الدين هو الذي شرعه سبحانه وتعالى من أول رسالات إلى آخره. قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فقوله شرع لكم من الدين فهو الذي يشرع سبحانه وتعالى. وهذه شرائع الله تبارك وتعالى المنزلة على رسله هو الرب الذي شرعها، وقد قال الله تبارك وتعالى لرسوله الخاتم صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل، أي منكم من الرسل السابقين ومن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جعلنا شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني بتشريع واحد، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الشاهد في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى جعل لكل أمة أرسل فيها رسولا شرعة ومنهاجا، وقد خص الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالشرعة التامة الكاملة والدين السابغ السمح، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمح. وقد رفع الله تبارك وتعالى فيه كل الآثار والأغلال والضيق الذي شرعه على من كان قبلنا، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ارفعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. أي حرج؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فلم يجعل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بهذه الشريعة المطهرة التي أنزلها عليها أي حرج، حرجا ما، بل جعله دين سمح سهل، لا يضيق يعني الأمر إلا اتسع، ما يضيق الأمر بأي صورة من الصور إلا وسعه الله تبارك وتعالى. فهو دين ميسر سهل سمح بكل المعنى. وقد علمنا الله تبارك وتعالى أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، الإصر نوع من القيد والشدة، كما حملته على الذين من قبلنا من اليهود والنصارى وغيرهم. هذا الدين السهل السمح جعله الله تبارك وتعالى أولا صبغة كاملة عامة في كل الشؤون. تولى الله سبحانه وتعالى بنفسه التشريع، فالتشريع له وحده سبحانه وتعالى. أولا من حيث العبادة، الأعمال التي اختص الله تبارك وتعالى بها نفسه أن يعبده المؤمنون بها، هو الذي بينها سبحانه وتعالى، وهو الذي أنزلها صلاة، صيام، زكاة، حجا، هذه مباني الإسلام الكبرى، كذلك شهادة له أن لا إله إلا الله، بكل ما يعني هذا من إقامة القلوب له وحده سبحانه وتعالى، وإقامة أعمال القلوب من الخوف والخشية والإنابة. أقول هذه كل هذه المباني، المباني الخمس، الله تبارك وتعالى هو بينها سبحانه وتعالى لعباده، وهو الذي شرعها لعباده سبحانه وتعالى. فالصلاة والصيام والزكاة والحج أنزل الله تبارك وتعالى أصولها وبينها في الكتاب، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليه، فبينها النبي صلى الله عليه وسلم أتم البيان. ولا يرضى الله تبارك وتعالى من أحد أن يزيد في ذلك أو يستدرك على الله تبارك وتعالى، بل لا يتقرب إليه سبحانه وتعالى إلا بما شرعه هو لعباده جل وعلا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا، أي نوع من أنواع العبادة، ما ليس منه فهو رد، يعني أن الله تبارك وتعالى يرده ولا يقبله مهما فعل العبد، مهما فعل العبد، ولو عبادة كانت مشروعة في من كان قبلنا فإن الله تبارك وتعالى لا يقبلها ولا يردها، كما تعبد من كان قبلنا بالصمت وجاء الدين بإبطاله وبالعزلة عن الناس، فجاء الدين بإبطاله وبتعذيب النفس كالجلوس في الشمس أو الوقوف على رجل واحدة أو الوقوف في غير صلاة، كل هذا قد جاء الدين بإبطاله، وإن كانت قد كان عبادة في من كان قبلنا. والرهبانية فإنه قد كان عبادة في من كان قبلنا، جاء الدين، جاء دين الإسلامي بإبطاله. فالدين ما شرعه الله تبارك وتعالى، كل شؤون العبادة التي تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، الله هو الذي شرعها لعباده سبحانه وتعالى، والنبي مبين عن الله تبارك وتعالى. كذلك في كل أمور الحياة، كيف يعيش الإنسان الحياة الطيبة، كفر الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن يحيوا حياة طيبة في ظل الدين الذي شرعه سبحانه وتعالى. ففي باب الطعام والشراب، وهي أخص أعمال الإنسان لإقامة حياته، قد بينه الله تبارك وتعالى، فقد فصل الأمر، قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فكل ما حرم فصله الله تبارك وتعالى تفصيلا بالنص عليه سبحانه وتعالى. وبالعموم أباح الله تبارك وتعالى الطيبات وحرم الخبائث، كل طيب من الطعام والشراب قد أحله الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، وكل خبيث قد حرمه سبحانه وتعالى فصل تحريمه. الطيب ما كان منفعة خالصة أو ما ربت منافعه على مضاره، والخبيث بضد ذلك، إما أن يكون مضرة خالصة وإما تزيد مضرته على منفعته، فحرمه الله تبارك وتعالى. ثم المحرم إنما هي أمور قليلة محددة، كما قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذه الأربع. فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ومن الأشربة حرم الله تبارك وتعالى ما يسكر، فقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. مما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ في الزواج وهو حاجة للحياة والاستمرار النسل، الله جل وعلا هو الذي تولى تشريعه، فالتشريع منه سبحانه وتعالى، سواء في أصل الإباحة أو في الشروط التي يجب أن تشترط لصحة النكاح، الله هو الذي تولى ذلك سبحانه وتعالى. فمن جملة ذلك قوله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقوله سبحانه وتعالى بين كيف النكاح أنه لا بد أن يكون بولي، فقال جل وعلا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ثم قال ولا تنكح المشركين حتى يؤمن، فأسند أمر إنكاح النساء إلى الرجال، وبين النبي هذا فقال لا نكاح إلا بولي وشاهد يعد، ثم أمر بالمهر فقال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ثم بين أنه يجوز للرجل أن يأكل منه برضا الزوجة، قال فإن صدن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وبين النساء التي لا يحل للزوج للرجل أن يتزوج منهن، فبين هذا في التفصيل فقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ففسر الله تبارك وتعالى بنفسه وفي كتابه بالقرآن الذي يتلى النساء اللاتي لا يحل للرجل المسلم أن يتزوج منهن، هذا كله المقصود هو بيان أن الرب هو الذي تولى التشريع لعباده في الطعام والشراب في النكاح فيما يحل به الكسب وما يحرم، فأحل الله تبارك وتعالى كيف يكسب العبد، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها، وبين كيف هذا المشي في المناكب أنه لا بد أن يكون أكل المال بالحلال، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، وبين شروط التجارة أنها لا بد أن تكون عن تراض، وأن يكون ثم إشهاد على هذا الأمر، وأن أكل المال أكل مال الغير بالتجارة التي فيها تراضي لا بأس به، فقد يشتري المسلم السلعة بعشرة ويبيعها لأخيه المسلم بمئة فيكسب منه 90 وربما لا يمضي عليها ساعة اشتراها بهذا السلعة، بين الله تبارك وتعالى أن هذا قد أباحه وحرم غير هذا، حرم الربا ولو كان درهم واحد في السنة ويكبر عليه ويأتيه ماله ويأتيه 1000 دينار الآن ويقول له أخذ 100 دينار بعد سنة، حرمه الله تبارك وتعالى، ولما اعترض المشركون على تحليل الله وتحريمه قال تبارك وتعالى وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأحل الله تبارك وتعالى من المكاسب المكاسب الطيبة الزرع العمل التجارة، هذه المكاسب الطيبة كل أنواع الكسب الطيب، وحرم كل المكاسب الخبيثة، الله هو الذي حرم هذا سبحانه وتعالى، التحريم من الله، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والميسر كان بابا عظيما من أبواب مكاسبهم، فجاء الله تبارك وتعالى وحرم، وحرم الخمر، حرم التجارة فيها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى حرم الخمر شربها وحرم التجارة فيها وأكل ثمنها. الشاهد من كل هذا أن هذا التحليل والتحريم في أبواب الكسب وكذلك الإنفاق منه سبحانه وتعالى، فالله هو الذي شرع هذا لعباده، ثم شرع الله تبارك وتعالى لهم للعباد ما يحافظ به على مقومات الحياة الست التي لا قوام للحياة إلا بها: الدين والنفس والعقل والنسل والعرض. هذا كله أقام الله تبارك وتعالى من التشريع ما يحافظ به العباد المؤمن على هذا. فللحفاظ على النفس وضع الله تبارك وتعالى حدا وعقوبة عظيمة للعدوان على النفس وهو القتل، فأمر المسلمين أن يقتلوا ويقتصوا بالقتل في كل من قتل عمدا عدوانا. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكن في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فهو الذي وضع هذا، وضع عقوبة في الدنيا، وكذلك رتب سبحانه وتعالى على ذلك عقوبة عظيمة في الآخرة. فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في القتل الذي هو دون هذا القتل دون الخطأ أيضا الله تبارك وتعالى هو الذي وضع تشريعه. فقال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. فبين هذه الأحكام وبينها سبحانه وتعالى بالتفصيل. الشاهد من كل هذا أن الله تبارك وتعالى قد وضع التشريع للحفاظ على الدين، كيف يحافظ المسلم على دينهم. فقال مثلا من جملة ما شرع الله لهذا قتل المرتد، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، للحفاظ على الدين. وأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالحق، وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأمر بالجهاد للحفاظ على الدين، للحفاظ على دين المسلمين، تشريعات عظيمة حافظ بها على الدين، على النفس، على المال. الله تبارك وتعالى ركب عقوبة عظيمة للحفاظ على المال، لأن المال شقيق النفس. فالسارق يسرق ربع دينار فتقطع يده، فتقطع يده وهي عضو عظيم وشريف وكبير، والله هو الذي خلقه، لكن أمر بقطعه، أمر بقطعه في ربع دينار صيانة للمال. صيانة المال، قال جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. نكالا من الله، يعني أن هذا النكال وهو العقوبة الشديدة من الله، فالتشريع هنا له، قال: نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ثم قال: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. فالله له ملك السماوات والأرض، هو يتصرف في خلقه سبحانه وتعالى بالتشريع كما يشاء. فاليد هو الذي خلقها وهو أمر بقطعها سبحانه وتعالى عندما تمتد إلى مال الغير، مش مال الله، لا، مال الغير، مال إنسان مثله، لكن إذا امتدت إليه أمر بقطعها، والعقوبة هنا من الله سبحانه وتعالى وليس من أحد غيره. كذلك العرض، العرض هو هذا الإنسان المعنوي، وكل عدوان على العرض فيه عقوبة، عقوبة في الآخرة مثل عقوبات في الدنيا. كالسب، القذف بالزنا خاصة، أنزل الله تبارك وتعالى فيه حكم، فقال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا حكم الله تبارك وتعالى في القلب، وهو سب باللسان، لكن رتب الله تبارك وتعالى عليه حكمهم، وقال في الحكم الآخرة: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فمن معنته في الدنيا هنا أنه يستحق هذه العقوبة الشديدة، وفي الآخرة أكبر من هذا، وفي الآخرة العقوبة الأخروية دائما أكبر من العقوبة الدنيوية. الشاهد من كل هذا أن الله تبارك وتعالى هو الذي شرع ما شرع لعباده، والله لا يقبل شركة في التشريع معه، لا يقبل أن يكون له شريك في التشريع فيحل أو يحرم أو يضع حدود أو عقوبات بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى، بل ولا أن يستدرك على الله فيقول إن هذا ناقض أو هذا كذا أو هذا يجب أن يزال. فالاستدراك على الله تبارك وتعالى في التشريع كفر به سبحانه وتعالى. وكل من وضع نفسه أن يكون شريك مع الله في أن يحل أو يحرم أو يشرع لأحد من الخلق شيء غير ما شرعه الله تبارك وتعالى فجعل نفسه ند لله تبارك وتعالى، فهذا حق من حقوقه، حق له سبحانه وتعالى وحده. فكل من ادعى نفسه شيء من هذا الحق أن له هذا وأن حكمته أو عقله إنما هو مماثلة لحكمة الله تبارك وتعالى أو تشريعه أو أنه أفضل من هذا، فلا شك أن هذا طاغوت كافر مرتد خارج من الدين. وكل من أطاعه في ذلك أو رضي بهذا أو اعتقد بأن له هذا الحق، كل من اعتقد أن لمخلوق الحق في أن يزاحم الرب تبارك وتعالى أو أن يشارك الرب تبارك وتعالى فيما يشرع لعباده، فلا شك أنه كافر خارج عن دين الله تبارك وتعالى. إذن هذه أمور حتى نعلم من الرب جل وعلا، يجب أن نعلم أنه هو الخالق وحده سبحانه وتعالى، أنه هو المتصرف وحده، لا يتصرف أحد إلا بمشيئته وإذنه وأمره الكون القدري، لا حركة ولا سكون إلا بأمره كونا وقدرا سبحانه وتعالى. كذلك أنه هو الذي يشرع وحده، التشريع له وحده، فالتشريع وضع المنهاج والطريق والصراط إنما هو لله سبحانه وتعالى. لا شريك، كل من يعتقد بأن هناك شريك لله في واحدة من هذه فهو مشرك بالله تبارك وتعالى. من يعتقد أن مخلوق من مخلوقات الله خلق ذرة فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، أشرك في ربوبيته في أنه الخالق وحده. كل من يعتقد أن هناك مخلوق يتصرف بغير أمر الله الكون القدري يفعل أي شيء خيرا أو شر بدون أمر الله الكون القدري أو فوق أمر الله الكون القدري فهو مشرك بالله تبارك وتعالى. لا يمكن لمخلوق أن يتصرف أي تصرف، لا إبليس ولا غيره، أن يتصرف تصرفا ما دون أمر الله الكون القدري. فالله ما شاء كان وما لم يشأ من يفعل. كذلك التشريع إنما هو لله سبحانه وتعالى وحده. كل خروج، كل من يعتقد أن لأحد لمخلوق له أن يشرع غير تشريع الله تبارك وتعالى فقد اتخذه شريك مع الله تبارك وتعالى. هذه ثلاث جوانب من جوانب وحدانية الله تبارك وتعالى. الله هو الخالق وحده، هو المتصرف وحده سبحانه وتعالى، والمشرع وحده. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. حق العباد أو واجب العباد نحو الرب تبارك وتعالى هو الإيمان به، الإيمان بأنه الخالق وحده سبحانه وتعالى، هو الذي خلقه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركب. يجب أن يعتقد العبد أن هذا الذي ركبه وسواه وصوره إنما هو إلهه ومولاه سبحانه وتعالى. كذلك أنه هو الذي يهديه الصراط والطريق خيرا أو شر، وبالعمل كما قال تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نختبره فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين السلاسل وأغلالا وسعيرا. شاهد إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا لأسباب قال تبارك وتعالى: فأما قال إن سعيكم لشكر فأما من أعطى واتقى وثبت بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالله هو الذي يسر كل مخلوق ضربه، هذا ضربه للخير بسعيه للخير، وهذا ضربه للشر وإلى النار بسعيه للشر، والله هو الذي فعلها. الله تبارك وتعالى هو الذي سلك هذا في هذا الطريق وسلك هذا في هذا الطريق، وسلم بمشيئته ورحمته سبحانه وتعالى في عباده المؤمنين، وعدله سبحانه وتعالى ومشيئته في عباده الكافرين. فما شاء الله تبارك وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن. الأمر الآخر أن واجب العباد نحو تشريع الله تبارك وتعالى هو الإسلام. أسلم أسلم انقذ انقذ لأمر الله تبارك وتعالى، وأن الله هو الذي يأمر بما شاء سبحانه وتعالى، يأمر عباده بما شاء كيف شاء، فهو الذي خلقهم وهو الذي يأمرهم منهم. الأمر والنهي له سبحانه وتعالى. أما أن يرجعوا إلى عقولهم ويقولوا لنا نأخذ لأنفسنا ما نشاء وندع ما نشاء، هذا كفر، هذا معناه أنهم قد كفروا بالله تبارك وتعالى وفي رأيه، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله ونختم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعضهم، فإن تولوا عن الطاعة والإسلام والاستجابة لأمر الله فيكون هذه مشيئته كذلك، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أن هذا التولي كان بإرادته ومشيئته، وأن هذا الأمر لتكون العقوبة ليكون هو العقوبة في الدنيا، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالأمر كله له سبحانه وتعالى، فمن وحد الله فاتبع تشريعه وصراطه امتدى وسام، ومن تنكب تشريعه ضمر وهلك، وهذا بأمره يتيم وهذا بأمره يتيم. الذي اهتدى فبأمر الله تبارك وتعالى اهتدى، والذي ضل فبأمره كذلك ضل، ولا يخرج شيء عن أمره سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فسقوا خرجوا عن تشريع الله، ففسقوا فيها فحق عليها الخوف فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقبل ما نوصينا إليه وأن يسلكنا في صراطه المستقيم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأكبر.